بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة عشرة في نفي الجهة عنه تعالى. قال: والجهة، يعني وجوب الوجود، ووجوب الوجود يدل على سرمديته وعلى نفي الزائد وعلى نفي الشريك وعلى نفي المث وعلى نفي التركيب بمعانيه وعلى نفي الضد وعلى نفي التحيز وعلى نفي الحلول والاتحاد ونفي الجهة. أقول: هذا حكم من الأحكام اللازمة لواجب الوجود، يعني يدل بالدلالة الالتزامية بالملازمة. هذا حكم من الأحكام اللازمة لواجب الوجود، وهو معطوف على الزائد على نفي الزائد. فوجوب الوجود يدل على نفي الجهة عنه سبحانه وتعالى، وقد نازع فيه جميع المجسمة، فإنهم ذهبوا، ويا بئس ما ذهبوا، فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى جسم في جهة. وأصحاب أبي عبد الله بن كرام سموهم الكرامية، وهذه فرقة من الخوارج النواصب المبغضين لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه، اختلفوا. فقال محمد بن الهيثم إنه تعالى في جهة فوق العرش، لأنه لا نهاية له، والبعد بينه وبين العرش أيضا غير متناهٍ. أكو كتاب اسمه الدوافع نحو المادية، الشهيد مرتضى المطهري، يبين فيه لماذا صار بعض الأوروبيين من الملاحدة والزنادقة. يقول: أحد الأسباب للعلل والدوافع نحو الاتجاه المادي والفكر المادي، المادية الفلسفية، بمعنى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى كما هي نظرية كارل ماركس. المادية الديالكتيكية هي فلسفة مادية، يعني في اتجاه العقل النظري. المادية الديالكتيكية اللي عبروا عنها ماتيريال أو ديالكتيكال ماتيرياليزم، فلسفة من الفلسفات المادية تنكر وجود موجود وراء عالم المادة، وترى الوجود محصورا في المادة وشؤون المادة وظواهر المادة، وكل ما ليس بمادي فهو حديث خرافة. الفلسفة المادية بوجه عام مقابل الفلسفة الإلهية إنكار وجود الله، إنكار وجود الروح، إنكار وجود كل ما هو ليس بمادي. فكل موجود ليس بمادي فهو حديث خرافة عند هؤلاء الفلاسفة الماديين. وهذه واحدة من الفلسفات المادية الديالكتيكية التي نادى بها كارل ماركس. طبعا في الاتجاه العملي التفسير المادي للتاريخ أو حركة التاريخ، قال بالمادية التاريخية، أن العامل الاقتصادي قوى الإنتاج هي المحركة للتاريخ. هذاك في الجانب العملي، احنا في الجانب النظري. السؤال هنا: لماذا ظهرت هكذا فلسفات مادية في الغرب؟ واحدة من الأسباب كما ذكر الشهيد المطهري، وهو رجل متتبع ومفكر عظيم قل نظيره، زين، واحدة من الأسباب هي هذا، أنه لما يعلموهم في الكنيسة الأولاد طلاب أو في المدارس الدينية لو صح التعبير، أن الإله كذا طوله كذا عرضه كذا حامل شنه ما أدري، بحينما يكبر هذا الطالب ويتقدم علميا ومعرفيا خصوصا في مجالات العلوم الطبيعية يكتشف أنه ليس لهذه المقولات نصيب من الصحة وليس لها ظل من الحقيقة، نصيب ردة فعل. وهذه أحد أسباب ظهور هذه الفكرة، وهي تعارض العقل أو العلم مع الدين. هل يتعارض العلم مع الدين؟ هل يتعارض؟ فإذا يربوهم على هذه التربية في المدارس، والبلية إذا عمت هانت تقول بالمثال، إذا ربوهم على أنه مثلا الله في جهة فوق كذا مدري شنه، الأرض على شنه حاملينها ما شنه كذا ثور ما شنه، ولو أن هذه الرواية موجود في بحار الأنوار أن الأرض على قرني ثور أو قرن ثور موجودة في بحار الأنوار، بس إحنا ما نأخذها بمعناها الحرفي ليترال زي ما يقول بالإنجليزي، صح؟ نأخذها بالمعنى الرمزي، على قرن ثور يعني شوية وتشب، لأن قوة متضادة، قوة عالمية، وهذا أسلحة من جانبنا، وهذا يعني ما شو إلا لحظة وتشتعل وتحرر الكرة الأرضية بهذا المعنى، يعني يقولك على قرن ثور بالمعنى الرمزي ممكن، وإلا بالمعنى الحرفي للكلمة جمود على ظواهر الألفاظ فلا يمكن، لأن خلاف المشاهدة الحسية، خلاف العيان، خلاف الواقع. زين، فأحد أسباب ظهور هذه الفلسفات هذا اللي الآن تقرأ هاي العبارة في شرح تجريد الاعتقاد، ومع الأسف ربما يتربى على هذا الفكر السلفي التقسيمي مشبه، وهو رجل يحمل شهادة دكتوراه أيضا يعني جامعي وكذا، لكن في هذه المسائل عامي محض. يقول وقد نازع فيه جميع المجسمة، يعني على امتداد القرون، فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى، في الدرس المطالب فيه احنا المسائل العلمية، أما تاريخ المسألة وتطوراتها التاريخية هذا ليس من صميم المسائل مثل علم الأصول مثلا، إنما هذا وين إذا حبيت تقرأ في كتب من قبيل الملل والنحل، الشيخ جعفر السبحاني كاتب مثلا مجسمة شنه، المعتزلة شنه، هاي الفرق شنه، ومنهم يعني رؤساءها ومنهم منظريها وكذا، فهذا خارج عن صميم المسائل. احنا مسألة هنا في علم الأصول أو في العقائد ناخذ المسألة نعالجها من الزاوية العلمية البحتة، وإلا البحث عن منشأ هذه المسائل وشلون ظهرت وشلون تطورت إلى آخره، فهذا خارج عن صميم شنو علم العقائد وعلم الكلام، وإنما يبحث في أمثال الملل والنحل وتاريخ الملل والأديان وإلى آخره. هم من الكتب مال الشهرستاني محمد بن كريم شهرستاني، وإن كان طبعا فيه بعض أحيانا تخبطات طبعا وزلات لا تغتفر حفوات. قال جميع المجسمة فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى جسم في جهة، وهذول أصحاب ابن كرام من الخوارج اختلفوا ولا يزالون مختلفين، فقال ابن الهيصم إنه تعالى في جهة فوق العرش، الكناية أبلغ من التصريح يعني طبعا، هذا من البلية إذا عمت هانت ويتسلسل الموضوع باستمرار. ولهذا في كلمة رائعة لأمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة لما قال انهم قضوا على الخوارج وزفوا للامام خبر وبشارة، قال كلا انهم لا يزالون في أصلاب الرجال وقرارات النساء، كلما قطع منهم قرض أو منه وظهر قرض آخر، أو كلما أفل منهم الشكل قرن ظهر، حتى يكونوا في آخر الزمان لصوصا سلابين خوارج. فقط تتغير اللي هو اسمه وقال المعنى. قالوا ذيلا جماعة ابن الهيصم إنه تعالى في جهة فوق العرش، لأن لا نهاية له، والبعد هذا هني الشاهد أنا لقيت عن شيء المطهري، هذا الشاهد كنت ماخذ، يقول والبعد يعني فاصل، والبعد بينه وبين العرش أيضا غير متناهن، يعني صعدوا للفضاء وشافوا الكرة الأرضية وصوروا، هذا العلماء أوروبا صح لو لا علماء الغرب، فلما يكتشفوا أن هذه كلها أو أن الأرض مركز الكون مثلا، وتصير معركة بين الكنيسة ويحاكموا قاليلو على نظرية وإلا مقصلة وإلا إعدام وإلا تتراجع النظرية والآخرين، فهذه أحد أسباب على قولة إلى الإجرايش بمادي قري، يعني الدوافع نحو المادية، الفلسفة المادية يعني الزندقة، يعني إنكار الغيب، يقول لك إذا بعد هالحكايات هذه كلها طلعت مو صح، فنضع علامة استفهام كبرى على كل مقالات الدين من ألفها إلى يائها. وهذا أحد أهم أسباب ظهور الفلسفة الوضعية اللي يسموهم بوزيتيفيزم، فلسفة الوضعية يعني إنكار كل استدلال لا يأتي عن طريق شنو الحس والتجربة وإلى آخره. يقول شيخ مطهر ولعله هم السيد في بعض الكتابة، من الغريب أن هذا هم التيار ظهر هم موجود، يعني فكرة أنه نقلا هذا وإن كان في تأمل عن السيد البروجردي، أن بعض المقالات التي نادى بها الأستر آبادي رحمه الله من علماء الإمام هكذا قيل طبعا، يعني جاءت متزامنة مع ظهور الفلسفة الحسية في أوروبا، وإن كان السيد الشهيد عنده بعض التأملات في تقريرات البحث اللي كانت منها السيد محمود الهاجم الشهرودي، أو في كتاب اللي كتبه بقلمه وهو المعالم الجديدة في علم الأصول، راجعوا مو مهم، الغرض أنه بسبب هكذا مقالات تحصل ردة فعل عنيفة تجاه الدين، ولم يوجد ما لله لله وما لقيصر لقيصر في الغرب، لأنه كانت يعني فتاوى رجالات الكنيسة بيد الإمبراطور، صارت هاي الثورة الفرنسية وإلى آخره، على كل حال الحرية والاستقلال وجد فرنسا وتنفع الحرية وإلى آخره. والبعد يقول بينه تعالى وبين العرش أيضا غير متناهن، وقال بعضهم البعد متناهن، وقال قوم منهم إنه تعالى على العرش كما تقول المجسمة، وهذه المذاهب كلها فاسدة باطلة. والدليل على ذلك هذا هو الاستدلال، احنا ما لنا شغل بمن قال، احنا علينا بما قال، انظر الى ما قال، هذا البحث العلمي. قال العلامة رحمه الله لان كل ذي جهة، هذا بيت القصيد، هذا الاستدلال، لان كل ذي جهة فهو مشار اليه، فهو مشار إليه ومحل للأكوان الحادثة، يعني تغير والصيرورة والانتقال من حال إلى حال، مر علينا هذا المعنى أكوان الحادثة، فيكون حادثا إذن فلا يكون واجبا، هذا خلف المفروض عبر طبعا، لأن كل ذي جهة فهو مشار إليه، هذه المعاني موجودة في روائع خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ففي الخطبة الأولى هاي أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، إلى أن يقول ومن جهله فقد أشار إليه، ومن جهله فقد أشار إليه. يعلق شيخ محمد عبده هذا مع الأزهر والتلمذ على السيد جمال الدين الأسد عبادي في عنده في العقليات والفلسفة والإلهيات، ومن جهله فقد أشار إليه، يعلق أي جهل أنه منزه عن مشابهة الماديات، مقدس عن مضارعة المركبات، مضارعة مشابهة يضارع في المضارع. وهذا الجهل يستلزم القول بالتشخص الجسماني، إذا يلزم منه شنه؟ تشخص جسماني. وهو يستلزم هذا التشخص الجسماني صحة الإشارة إليه، تعالى الله عن ذلك. إذن هذه المقالة السخيفة ناشئة من وين؟ حماقة، من جهل. ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، جعل محدود، ومن حده فقد عده، لما صارت وحدة حق حقيقية صارت وحدة عددية، ومن قال فيما الحلول فقد ضمنه، ومن قال علامة على العرش ما يشينه كذا فقد أخلى منه، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة. تعليق الثاني يقول ومن أشار إليه فقد حده، إنما تشير إلى شيء، نقول هذا إشارة حسية، إنما تشير إلى شيء إذا كان منك في جهة فأنت تتوجه إلى الجهة بإشارتك، وما كان في جهة فهو منقطع عن غيرها. وهذا خلاف القرآن، وهو معكم أينما كنتم، ويكون من نجوى ثلاثة الله ورابعهم ونحن أقرب إليهم حب وريد، بل أكثر من هذا يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا بعد نعم عظيم أعظم. وما كان في جهة فهو منقطع عن غيرها فيكون محدودا، أي له حد وطرف ينتهي إليه، فمن أشار إليه فقد حده، جعل له حدا، ومن حده فقد عده، جعله معدودا، الأحد لا بتأويل عدد. ومن قال فيما قلنا في الحلول السحاب لا يحل فيه، ومن قال فيما فقد ضمنه، جعله ضمن شيء، ومن قال علامة فقد أخلى منه، إلى آخر الخطبة الشريفة. وقال عليه السلام، طبعا هذه مع كل شيء لا بمقارنة نفي الاتحاد عنه تعالى، وغير كل شيء لا بمزايلة، ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج، وهو معكم أينما كنتم. وقال عليه السلام ما وحده من كيفه، أين الأين بلا أين فلا أين له، أين الأين فلا أين له، وكيف الكيف. قال الرضا عليه السلام في صحيحة البيزنطي إن الله تبارك وتعالى، عليكم السلام ورحمة الله، إن الله تبارك وتعالى أين الأين بلا أين وكيف الكيف بلا كيف. ما وحده من كيفه، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا، التوحيد ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه. ما وحده من كيفه، ولا حقيقته، يعني حقيقة التوحيد، ولا حقيقته أصاب من مثله، كل ما ميزتم بأوهامكم، جعل لي مثال جعل لي صورة وكذا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولا شاهد هنا ولا إياه عنا من شبهه. إذا لما يقول إياك نعبد هل يعبد الله حقا؟ ولا إياه عنا من يقول إياك إياك إياك عني واسمعني إياك نعبد. هذا الذي يشير إليه هل عناه بقوله إياك نعبد في الصلاة؟ ولهذا الشيخ المظفر عند عبارة قاس يقول هذا بمنزلة الكافر في عقل المامين. ولا إياه عنا من شبهه ولا صمده من أشار إليه. صمد مقصود الله الصمد. ولا صمده يعني ولا قصده ولا توجه إليه وصمده. ولا صمده من أشار إليه وتوهمه إلى أن يقول سلام الله عليه. كل قائم في سواه معلول. قلنا هذا عالم الإنكام معنى حرفي معناه في غيره لا يستقل بالوجود. لا تصحبه الأوقات ولا ترفده الأدوات يعني ما يستعين بأدوات وآلات. سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله. وقال عليه السلام في خطبة أخرى الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته. الأحد لا بتأويل عدد والسميع لا بأداة والبصير بلا تفريق آلة والشاهد لا بمماسة. نفي الحلول الاتحاد والجهة. الشاهد لا بمماسة والظاهر لا برؤية حسية يعني من الظاهر يعني برؤية حسية بعد فلا يرى قرب بشهيد المجهول. ومن حده فقد عده ومن عده فقد أبطل أزله. يعني أمور يترتب بعضها على بعض. من حده جعل له حدا فقد عده ومن عده فقد أبطل أزله. إذن أبطل أزليته تعالى. إذن ليس بوجود. ومن قال كيف فقد استوصفه ومن قال أين فقد حيزه. هذا هم شاهد عفوا. ومن قال أين فقد حيزه يعني شنو حيزه؟ جعل له حيزا. ولذا نقول الجهة ملازمة للمكان. وقال الشارح العلامة رحمه الله في أنه تعالى ليس بمتحيز إش قال ويلزم من نفي التحيز نفي الجسمية كما أنه يلزم من إثبات التحيز إثبات الجسمية. بعد هذه عقيدة المجسمة ليسموه مجسمة بعد لأن على كلام الشيخ محمد عبده مع الأزهر الشيخ الأزهر أنه شيء يستلزم الإشارة إليه تشخص جسماني أنه متشخص وهذا يستلزم صحة الإشارة. وهذا الجهل يستلزم القول بالتشخص. إذن هؤلاء جهل هؤلاء حمقى. ومن هنا قال الشيخ المظفر رحمه الله في عقائد الإمامية قال فإن أمثال هؤلاء المدعين يعني دعوة بلا برهان دعوة هذه مجرد دعوة فارغة. يقول هذا حافظ شيرازي مع الشعراء للعرفان مدعي خاص بياية تتماشى براز دست بامد وبرسينية نام حرم زد. يقول هذا مدعي يريد يكشف عن الخدر والستر. يقول طلعت يد الغيب وجابت لطمة وصفع على صدره شكل يطلع برا. هذا المدعين الشعر عرفاني عندهم جميل دست غيب. ما يقول دست غيب يد الغيب. دست غيب آمد وبرسيني نام حرم زد يعني عطت ضربة على صدر هذا اطلع برا انت محرم هذا مو محرمات يدخل. فإن أمثال هؤلاء المدعين هذا المراد جمدوا على ظواهر الألفاظ في القرآن الكريم أو الحديث إنكم سترون ربكم وكذا أو الآية الرحمن على العرش استوى راجع تفسير الميزان المجلد الثامن من صفحة 150 وتطالع. وأنكروا عقولهم وراء ظهورهم. خوش عبارة. وأنكروا عقولهم وراء ظهورهم للمدعين المجسمة. فلم يستطيعوا أن يتصرفوا في الظواهر حسب ما يقتضيه النظر. النظر يعني شنو؟ نظر العقلي، تأمل عقلي. والدليل قطعي. شلون دليل قطعي؟ قلنا فيما سبق أنه لو كانت هذه الظواهر يعني بعض الروايات لو فرض أنها قد صدرت عن المعصوم فحيث يمكن التأويل إذا كانت مصادمة لحكم القطع العقل أو القطع العقلي البديهي الخالي من شوائب الأوهام فلا بد شنو؟ لا بد من تأويلها أو رد علمها إلى من صدرت عنهم. هذا هو. فلن يستطيعوا أن يتصرفوا في الظواهر حسب ما يقتضيه النظر والدليل القطعي وقواعد الاستعارة والمجاز. ومن هنا حنحن نضيف هذه الكلمة أن الأشعري وإن أنكر الجسمية لكنه قائل بجواز الرؤية، الرؤية بالتاء. وراح يجينا إن شاء الله هذا أيضا في تتمة الصفات السلبية لما يقول في المسألة 20 في أنه تعالى ليس بمرئي ويدل على نفي الرؤية يعني الحسية البصرية. قالت الزهراء عليه السلام الممتنع، شوف الكلمة رائعة شلون، الممتنع من الأبصار رؤيته، ممتنع محال، شلون عبارة رائعة. فهم هؤلاء أيضا تمسكوا وجمدوا على ظواهر بعض الألفاظ. راجع تفسير الكشاف للزمخشري عبارات قاسية عند عليهم. قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. وهذا من الشاميين اللي حقق كتاب تفسير الكشاف يرد عليهم في الهامش من هذا يناصر الفكرة شنو رؤية كذا إلى آخره. يعني معلق أن هذا راجع معركة هو كلمات قاسية من الزمخشري. وتعجب من هؤلاء المتسمين بالإسلام كذا كذا عبارات شديدة اللهجة. فهكذا تمسكوا ببعض الآيات. ربي أريني شنو أنظر إليك وكذا. قال والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التأويل بعد قطع العقل الصريح بامتناع الرؤية الحسية البصرية الممتنع من الأبصار وغير ذلك من الاستدلالات. بس هني الشاهد ها أيضا الأشعري خلافا للمجسمة هو ينكر الجسمية ولكن مع ذلك تمسك ببعض الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله وفي صحيح البخاري إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر رواه أبو هريرة موجود هذا في صحيح البخاري. في كتاب للسيد عبد الحسين شرف الدين هم كلمة حول الرؤية ماكو وعنده كتاب اسمه أبو هريرة في هذه الأحاديث موجودة أن موسى مثلا جاء ملك الموت عطى صفى على عيونه فذهب إلى ربه عور كذا الأخير أو أنه يسبح بالعين. يعني هذا ذاكرنا في باب فضائل موسى البخاري فجل هوا وحجر وشرد بثيابه وطلع عريان وشافه سوءة بني إسرائيل الفضائل هذا أو بس هذا عاد في في باب في باب فضائل هذا يعني شو هذا تحت عنوان فضائل هذا شلون كتب مثال يعني شو راح يقول بعد فضائل باب فضائل وأنه فضائل أمير المؤمنين مثلا أن أبوه أبو طالب مات كافر ها هم ها يقول من الفضائل على كل حال حتى نرجع لأصل المطلب علميا ووجوب الوجود هذا حكم من الأحكام نفي الجهة وجوب الوجود يدل بالملازمة على نفي الجهة عنه تعالى لأن الجهة ملازمة للمكان وهو تعالى وتقدس لا مكان له ولا زمان ولا أين يقول إنه تعالى هذا ابن الهيصم في جهة فوق العرش قلت راجعوا تفسير الميزان المجلد الثامن عندنا في توحيد الصدوق رواية رواها الصدوق رحمه الله بإسناده عن سلمان الفارسي فيما أجاب به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الجاثليق له الكاثوليك رجل ما يقول بروتستانت وكاثوليك مسيحي جاثليق هذا ما الكاثوليك فقال عليه السلام إن الملائكة تحمل العرش أنا ما أخذ الشاهد اختصارا وليس العرش كما تظن كهيئة السرير وربك مالكه لا أنه عليه ككون الشيء على الشيء وأنما إحاطة قيومية شنو هذا العرش فيه أقوال وتفاسير تراجع تفسير الميزان مفصلا بحث فلسفي وبحث روائي الخلاصة ورد في توحيد الصدوق هذا الرواية عن العرش والكرسي أنهما بابان من أكبر أبواب الغيوب جبنا هذا في بداية الحكمة فلسفة لما تكلمنا عن عقول الطولية وأول ما صدر عنه تعالى وكذا والمثل الإلهية لأنهما بابان من أكبر أبواب الغيوب وهما غيبان يعني مو جسم هذا العرش من عالم الغيب من عالم المجردات من عالم الملكوت بل هو الملكوت الأعلى وفي نفس الرواية عن الإمام عليه السلام فعلا أنه شنه وهو الملكوت قبلي الذي أراه الله تعالى أصفياءه وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فالعرش هو الملكوت ما كل ملك ما كل ملكوت محقق الأصفهاني يقول والملكوت كلمات محكمة وكل ما في الملك أيضا كلمة لأنهما العرش والكرسي والعرش فوق الكرسي بس هذه فوق هذه نفهمها استعارات وكنايات لما نقول الآن الواسطة فوق القانون يعني شنو الواسطة فوق القانون يعني قاعدة فوق القانون هي يعني شنو الواسطة فوق القانون إذا عندك فيتامين واو تعبر في دوائر حكومية لذلك صلى الله مرور مشاكل منها يقولك الواسطة فوق القانون زي يد الله فوق أيديهم يعني حاطيدة فوقهم مثلا كناية شنو عن القهر والاستيلاء والقوة والكبرياء خلاص بعد واسطة فوق القانون تعبر على القانون لأنهما من أكبر أبواب الغيوب وهما جميعا غيبان نص الرواية وهما في الغيب مقرونان موجود في توحيد الصدوق باب العرش وهاي لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب يعني المنفتح على عالم الطبيعة كرسي له قوائم وهذا ملك يسترزق الله لولد آدم وهذا على ناس على صوت الناس وكذا والآخرين شرحنا نظرية المثل الأطونية لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع يعني إبداع على غير مثال تدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها عارف شلون هذا الكرسي ما يقول كل شيء في الكرسي بجو الكرسي روايات كل شيء في الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. ومنه الأشياء كلها، ولهذا في آية قرآنية تفسر هذا الحديث وهذا المعنى، قال تعالى وإن من شيء، يعني وما من شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب. ومنه الأشياء كلها، والعرش هو الباب الباطن، يعني هو بعد أكبر من الكرسي. ومن هنا تفتهم سر بعض الروايات أن هذه الآية نزلت من الكرسي تحت العرش، هذه الفوقية والتحتية، وتفهمها بمعناها الحرفي المادي. يقول لك لاحظ التعبير أنها من بطنان العرش، أو يقول أحيانا من الكرسي تحت العرش. إذن الكرسي تحت العرش، فعرش هو أعظم أبواب الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. واضح. الذي منه مطلع البدع، يعني يقول سيطبطب الإبداع على غير مثال سابق، وكل بعد كل شيء أنزلناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. بس هالمقدار حبينا نوضح في معنى العرش. فالعرش قال هو الملكوت، والملكوت قسمان، ملكوت أعلى ملكوت أسفل. الملكوت الأعلى عبارة بالفلسفة عالم الجبروت، والملكوت الأسفل هو الملكوت، ما يقولوا الجبروت والملكوت. وهو الملكوت الذي أراه الله أصفياءه. بس هذيل حملوها على المعاني الحسية، إنه تعالى في جهة فوق العرش لا نهاية له، والبعد بينه وبين العرش أيضا غير متناهي، وناس قالوا متناهي وإلى آخره، كلها شطحات وكلها أوهام. أعاذنا الله من شطحات الأوهام وزلات الأقلام. هذا هو. فإذا هذا المعنى الرائع اللي عبر الشارح العلامة، لأن كل ذي جهة فهو مشار إليه، موجود في غرر خطب أمير المؤمنين عليه السلام. ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. وقال عليه السلام ومن جهله. إذن أول الدين شنه؟ معرفته، هذه معرفة. ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حد، إلى آخره. إذن كل ذي جهة فهو مشار إليه. فهؤلاء مع احترامنا الكبير لهم الأشعرية وعلماء السنة والحديث، وإن أنكروا الجسمية عنه تعالى، وإن نفوا الجسمية عنه، ولكن يقولون من جانب آخر شنه؟ بجواز الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. فهذه الرؤية والنبي يستلزم جهة. تعالى الله عما يقول المشبهون والمجسمون والملحدون علوا كبيرا. وهنا كلمة لابن سينا هم جميلة ورائعة، يقول من تعود أن يصدق من غير دليل فقد انسلخ عن فطرة الإنسانية. من تعود يصدق كل شيء من غير دليل، هذا هاي الظواهر، الرحمن على العرش استوى، إذا كانت من المتشابهات على الفرض، على الفرض نقول لو كانت من المتشابهات فعلا فلا بد من إرجاع المتشابه للمحكم. هذا لو فرضنا، يعني عندي تأمل أنها من المتشابهات أساسا، إذا مشابهات راجع تفسير الميزان وشوف شلون تفسيرها بأحسن تفسير. والمشكلة عند هؤلاء المجسمة والكرامية وأمثالهم، ما ظنك بأناس يبغضون علي بن أبي طالب عليه السلام؟ وقد قال رسول الله أنا مدينة العلم علي بابها، في حديث الثقلين وكذا وإلى آخره. فش تتوقع النتيجة؟ النتيجة تتبع أخسل مقدمة. المسألة السادسة عشرة، في أنه تعالى ليس محلا للحوادث. حمد الكرامي عندهم هالحكي. قال وحلول الحوادث فيه، وجوب الوجود ينافي حلول الحوادث. أقول وجوب الوجود ينافي حلول الحوادث في ذاته الأحدية الأزلية المطلقة تعالى، وهو معطوف على نفي الزائد، وقد خالف فيه الكرامية خوارج قلنا. والدليل على الامتناع أولا أن حدوث الحوادث فيه تعالى يدل على تغيره، خروج من القوة إلى الفعل، وعلى انفعاله في ذاته، وهذا الانفعال والتغير ينافي وجوب الوجود. واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، لا تجري عليه الحركة والسكون، وكيف يجري عليه ما هو إجراه أو يعود فيه ما هو ابتداه؟ إذا لتفاوتت ذاته وتجزأ كنه وامتنع معناه من الأزل في خطب نهج البلاغة. ولكن زي ما عبر الشيخ المظفر هؤلاء المدعين، قال أمير المؤمنين عليه السلام ورجل قمش جهلا موضع في جهال في جهال الأمة، أم هو جاهل ضال مضل، ورجل قمش جهلا موضع في جهال الأمة عاد في أغباش الفتنة، وقد سماه أشباه الناس عالما وليس به. وفي كلام آخر وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل اقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، وقد خالف فيه الكرامية. يقولون بحلول الحوادث فيه تعالى، والدليل على الامتناع أن حدوث الحوادث فيه تعالى لوها يدل على تغيره وانفعاله في ذاته، وذلك ينافي الوجوب. وأيضا دليل آخر، فإن المقتضي يعني السبب المقتضي، ما يقوله مقتضي ومانع، وجود مقتضي رفع مانع مثلا، مقتضي استجابة الدعاء تحت قبته، مقتضي علة اقتضائية يعني من شأنه ذلك. فإن المقتضي للحادث إن كان ذاته الأحدية كان هذا الحادث أزليا لعدم انفكاك المعلول عن علته، وإن كان الحادث غيره كان الواجب مفتقرا إلى الغير وهو المحال، خلاف وجوب الوجود. الافتقار محال في واجب الوجود وهو محال، ولأنه الحادث إن كان صفة كمال استحال خلو الذات عنه، لأنه صرف الوجود قلنا لا يشذ عنه كمال. لو فرضنا هذا حدوث الحوادث وحلول الحوادث في صفة كمال، كل كمال كان للموجود فثابت لواجب وجوده. ولأنه لو المفروض إن كان صفة كمال استحال خلو الذات الأحدية الأزلية عنه، لأنه جامع لكل صفة كمال. وإن لم يكن صفة كمال هذا الحادث، إذا مو صفة كمال فالله منزه عن كل نقص وحدوث وإن كان، إذن فاستحال اتصاف الذات الأحدية بهذا الحادث وكان عدمه ضروريا. فإن كان صفة كمال استحال خلو الذات عنه، وكان وجود هذه الصفة من الكمال الحادث ضروريا في الواجب تعالى، وإذا لم يكن صفة كمال فيستحيل أن يتصف الله بصفة نقص، فيكون هذا الحادث عدمه ضروريا. إذا كمال وجود ضروري في الواجب، وإذا نقص عدمه ضروري. واضح المطلب؟ كل ما أمكن له من الكمال فهو ثابت له بالفعل تعالى لوجوب وجوده وكمال ذاته الأحدية. زين، نهاية الدرس مولانا فقط تبركا نقرأ هذه الرواية من توحيد الصدوق صفحة 74، رواية معتبرة عن محمد بن أبي عمير، رواية جامعة صفحة 74 من توحيد الصدوق، باب التوحيد ونفي التشبيه. قال: دخلت على سيدي موسى بن جعفر عليهما السلام فقلت له: يا ابن رسول الله، علمني التوحيد. فقال: يا أبا أحمد، ما يقول أبو أحمد، يا أبا أحمد، لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله تعالى ذكره في كتابه فتهلك، واعلم أن الله تعالى واحد أحد صمد، لم يلد فيورث ولم يولد فيشارك، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا، وإنه الحي الذي لا يموت، والقادر الذي لا يعجز، والقاهر الذي لا يغلب، والحليم الذي لا يعجل، والدائم الذي لا يبيد، والباقي الذي لا يفنى، والثابت الذي لا يزول، والغني الذي لا يفتقر. إذن لا يزول، لا يتغير، لأنه مجرد عن المادة تجردا تاما واجب الوجود. رقم الحديث 32، رواية معتبرة هذه السندة. والعزيز الذي لا يذل، مولاي مولاي أنا الذليل، أنت العزيز وأنا الذليل. والعزيز الذي لا يذل، والعالم الذي لا يجهل، والعدل الذي لا يجور، والجواد الذي لا يبخل، لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، وإنه لا تقدره العقول ولا تقع عليه الأوهام. قلنا كل هذه شطحات وأوهام، عقيدة مجسمة مشبهة، لا تقدره العقول ولا تقع عليه الأوهام، ولا تحيط به الأقطار، ولا يحويه مكان، شاهد، ولا يحويه مكان، ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وليس كمثله شيء. قلنا لو كانت من المتشابهات الرحمن على العرش استوى، فلابد من إرجاعها إلى المحكمات. المحكمات قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وهو الأول الذي لا شيء قبله. أولية الوجود مش أولية زمانية مكانية، الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده، وهو القديم. عبر الإمام بصفة القديم، قديم الذاتي، لا سواه محدث، وهو القديم، وهو القديم، وما سواه مخلوق محدث. تعالى عن صفات المخلوقين علوا كبيرا. في نهج البلاغة هذا المقطع: لا يقال كان، ليس محل الحوادث، لا يقال كان بعد أن لم يكن، فتجري عليه الصفات المحدثات، فتجري عليه الصفات. إذن تعالى ليس محلا للحوادث باعتبار أنه واجب الوجود، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. المسألة 17 في أنه تعالى غني، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.